بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الجنائز: باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر في الصدمة الأولى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب الجنائز وما يحدث على المسلم والفضل لما يحصل له من الآلام وغيرها. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أن الصبر عند الصدمة الأولى. إذا لم تصبر عند الصدمة الأولى ما نفعك صبرك بعدين. يقول أبصبر بعد ما يبكي، بعد ما يشقق الحوائج، بعد ما يقول أبصبر ما ينفع، لا خلاص طاحت. لازم حينما تصاب يقال لك فلان مات، ولدك مات، أبوك مات، تصبر وتحتسب وتراجع ربك: إنا لله وإنا إليه راجعون. هك الساعة لك الأجر كامل. أما إن حصل شيء من شق الجيوب أو نتف الشعر أو شيء من هذا، ثم بعد ذلك تقول ما يخالف، ما دام تقول كذا أنا بصبر ما ينفع، خلاص راح. صبر عند الصدمة الأولى، عند أول خبر يأتيك تصبر وتحتسب وتسترجع وتراجع ربك. فلك كما قال عمر: ثلاث الوسائط، اثنين عدلين والواسطة، لك هذا عند ربك من الأجر تعالى وتقدس. هذا تمثيل من عمر، ولا ربنا تعالى وتقدس الذي يعطي عبده، ما هو مثل القياس اللي يقول عمر. لكن عمر يمثل تمثيل، يقول لك العدلين والوساطة إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. شاهد يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن الليث بن سعد قال نعم يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا سعد بن سنان عن أنس بن مالك رحمه الله قال: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر في الصدمة الأولى. يقول أنس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصبر عند الصدمة الأولى. هذا له قصة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بامرأة تبكي عند قبر، مات ولدها ودفن، وجلست تبكي وتصيح وتنوح وتصيح، ومر الرسول عليه الصلاة والسلام بها فقال: يا أمة الله اصبري فإن الصبر خير. قالت: روح روح، أنت ما أصبت مصيبتي، روح ما أصبت مصيبتي حتى تعظني، أنت ما أصبت مصيبتي، روح عني روح عني. قالوا له: هذا رسول الله. قال: رسول الله. وراحت قالت رسول الله استغفر الله. قال: لا، الصبر عند الصدمة الأولى، خلاص راح الصبر عند الصدمة الأولى. لما قلت اصبري، لو قلت مرحبا اصبر احتسب حصلت الأجر، أما الآن فذهب الأجر. الصبر عند الصدمة الأولى. هذا القصة التي مرت على الرسول كما مرنا في صحيح مسلم، مر الحديث هذا في صحيح مسلم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند ولدها على قبر ولدها، فقال: يا أمة الله اصبري اصبري واحتسبي عند الله. قالت: روح، أنت ما أصبت مصيبتي. قال لها: هذا رسول الله. فلاحقته عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أنا ما عرفتك وأنا أصبر. قال: لا، الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. قال الترمذي: نعم، قال هذا الحديث غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي: غريب من هذا الوجه، يعني من هذا السند فقط، ولا في صحيح مسلم؟ الحديث صحيح في صحيح مسلم، لكن من هذا السند الوجه اللي أتى به الترمذي هنا غريب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله مكررا ما سبق، وأتانا بحديث حسن صحيح كما يقول هو. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رحمه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصبر عند الصدمة الأولى. عند القصة التي مضت، وهي أنها قالت: لا اذهب عني، فقالوا هذا رسول الله فأتته فقالت ما عرفتك. قال الصبر عند صدمة الأولى، حينما تصابين بمصيبة اصبري لأول خبر تسمعينه اصبري، وإلا فالأجر ذهب ما لك أجر. فإن صبرتي فلك أجر عند الله تعالى وتقدس، أجر جزيل بعد، لكن إما صبرتي يذهب الأجر خلاص ما لك شيء. الشاهد أن هذا الحديث يقول الترمذي حديث حسن صحيح، لأن رجاله رجال مسلم، رجاله رحمه الله هنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن أنس أون عن ثابت البناني عن أنس، لأن شعبة ما أدرك أنس، شعبة من السابعة ما يدركون اللي من السابعة ما أدرك الصحابة رضي الله عنهم، عن ثابت البناني من الرابعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن الصبر عند الصدمة الأولى، يعني يحذر الأمة من نساء ورجال أنك إذا أصبت بمصيبة فبأول ما تسمع الخبر أو ترى الميت أو تعمل حاجة بأول شيء، سواء ميت أو غير ميت أو حاجة أو شيء، بأول ما تصاب بمصيبة لا تجزع الإنسان، اصبر وقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا، سواء مال ولا ولد ولا حاجة تهمك الإنسان، اصبر واسترجع، فإن لك على ربك أجر كبير عند الله حينما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتصبر تصبر وتحتسب حتى لو كان ميت. لكن لو أن الإنسان بكى وأخرج دموعه وحزن قلبه، هل يكون صابر ولا ما هو صابر؟ تقول صابر، لأن المسألة ما هي مسألة أخذ. الرسول عليه الصلاة والسلام رآه سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو يبكي على ابنه إبراهيم، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون، والدموع تنزل على وجهه عليه الصلاة والسلام. قال ما هذا يا رسول الله؟ يقول سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا كون الإنسان يبكي يبكي وتدمع دموعه وينزل دموعه ويحزن حزنا شديدا، وقد لا يتكلم يوم ويومين من شدة الحزن، لكن ما قال شيء يغضب ربه تعالى وتقدس، فهذا أجره كامل، لا شك في هذا أن الأجر إن شاء الله كامل عند ربنا. لكن لو عارض القدر ولا رضي بالقدر ولا رضي بما قضاه الله وقدره، وجزع جزعا شديدا وحزن حزنا شديدا، وهذا هو الذي يؤاخذ. نعم. باب ما جاء في تقبيل الميت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال عيناه تذرفان. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة قالوا إن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تقبيل الميت، هل يجوز مات الميت وكشفت عن وجهه وتقبله الإنسان؟ يقول نعم يجوز، لأن الرسول قبله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان أبو بكر بالسنح في الحوائط عنده حديقة ومزرعة يزرعها، ولما أتاه خبر الرسول عليه الصلاة والسلام جاء يجري والرسول مسجى يوم الاثنين حتى أتى إليه، فسمع عمر بن الخطاب يتكلم أتى إلى الرسول أولا ودخل عليه في غرفة عائشة رضي الله عنها فكشف عن وجهه وقبله وقال إنك بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا، إنك لا تموت غير هذه الموتة. ذهب إلى عمر وهو يخطب الناس ويصيح ومعه السيف اللي يقولنا الرسول مات أضرب عنقه، ليش طيب تضرب عنقه؟ قال أبو بكر الصديق اسكت يا عمر اسكت يا عمر فلا تسكت. فتلى أبو بكر وما محمد إلا رسول قد أتت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل، هذا الشاهد، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، لو يموت أو يقتل انقلبون على عقابكم، الرب ربكم ما هو رب محمد باش يموت مثل الرسل من الرسل اللي ماتت قبله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم تنقلبون على عقابكم، إلى ما إذا مات أو قتل. يقول عمر فلم أسمعها وطرقت أذني حتى أخذني الشلل، راح على وجهه أخذه الشلل، راحت ركبتي كلها، تقول ما يقول ما استطعت أن أقف على رجلي، راح على ركبه وجلس في الأرض يبكي. علمت أن الرسول مات خلاص مدام أبو بكر تلا هذه الآية، والله ما كنت أذكر أنها في القرآن. يقول عمر ما كنت أذكر أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقابه فلن يضرها شيئا، انقلبوا على عقابه ولم شر. رسوله بشر أرسلناه إليكم ومات لحق بنا، فبقي ربكم. الرسول مات لكن ربكم باقي، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقابه فلن يضرها شيئا، إلى آخر الآية. الشاهد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة يوم الاثنين، لأنه عليه الصلاة والسلام لحق بربه قريب الساعة الرابعة، ضحى يوم الاثنين ضحى قريب الساعة الرابعة، فانتشر الخبر وأظلمت المدينة بكاملها، وجاء أبو بكر يجري رضي الله عنه وأرضاه حتى لحيا جاءته وقبله ويبكي، ثم ذهب إلى الناس وسكتهم، ثم سجوه ببرد وتركوه كما هو عليه الصلاة والسلام مسجع على نعشه ببرد. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة، وحصل ما حصل من التشويش ومعارض بعض الناس عن الخليفة أن يكون أبو بكر، وعن كذا منا خليفة ومنكم خليفة، منا أمير ومنكم أمير، إلى آخر الشيطان رقص، لكن الله أبطل كيده وأبطل مكره، وجمع الناس على أبي بكر الصديق خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أيضا عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مات ولم يجدوا ما يكفنه به إلا قطيفة انحطوها على كتفه، طلعت رجليه وانحطوها رجليه طلعت كتفه، فقبله في بيته قبل أن يشال الجنازة، قبله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبكي والرسول يبكي. أما عثمان بن مضعون رضي الله عنه أحد الأربعة الذين أرادوا أن يتبتلوا، هذا يقول ما أكل اللحم، وهذا يقول ما أتزوج النساء، وهذا يقول ما أصوم ولا أفطر، وهذا يقول ما أنام الليل أصلي الليل كله، فدعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم أخبر أنكم تقولون كذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسول الله، نريد التقرب إلى الله، أن نريد التقرب إلى الله. قال ما تستقبلون؟ قال أنت قد أفر الله لك ما تقدم من ذنبك. قال والله إني لا أخشاكم الله وأتقاكم الله، وإني أرجو من الله أن يعفو عني ويغفر لي، لكن أنا أكل اللحم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ترضون؟ من رغب عن سنتي فليس مني، خلاص انتهوا خلاص، وصاروا مع الناس يصومون مع الناس يأكلون مع الناس يتزوجون مع الناس. الشاهد أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أحد الأربعة الذين أرادوا أن يتبتلوا، يعني ينقطعوا إلى الله، تبتل هو الانقطاع إلى الله تعالى وتقدس، فأخبرهم الرسول أن الذي يفعل هذا الفعل ليس من سنتي، مخالف لسنتي، ومن يخالف سنة الرسول فعليه يخشى عليه الفتنة، اللي يخالف سنة الرسول يخشى عليه الفتنة، وإذا افتتن الإنسان أعوذ بالله في دينه خرج من الإسلام في الآخر. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح أن عثمان بن عفان قبله الرسول وأن أبا بكر قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، معنى هذا أنه جائز إذا أتيت أخبرت بأخيك أو أباك أو أي إنسان قالوا لك إنه مات أو قال كذا، فأتيت الإنسان وقبلته فرفعت السياسة كالشرشف عن وجهه قبلته فلا مانع من ذلك، لكن إذا كف وربطت الحزائم الخمس فالأفضل لا تكشف وجهه الإنسان، تقبله من وراء الستار لا بأس به، لكن كان فيه إن كان فيه فسحة بين الثوب والثوب فلا بأس أنت تشيل الفسحة هذه وتقبله لا بأس به على جبينه، تقبل جبينه لا بأس بذلك. الشاهد أن الميت يجوز تقبيله إذا سمعت به الإنسان وهو قريب لك أو صديق أو تحبه في ذات الله وتقبله حبا في الله لا بأس بذلك. نعم. قالت عائشة وهو صلى الله عليه وسلم يبكي أو قالت عيناه تذرفان، يعني أنه قبل عثمان بن مضعون وهو يبكي أو قالت عيناه تذرفان. نعم. باب ما جاء السؤال هنا، العائشة في بيت عثمان حتى تشوف الرسول يقبله تقول لا، إنما أخبرت، أخبرتها المرأة التي كان عندها عثمان بن مضعون والتي قالت شهادتي لك أبا السائب أنك في الجنة إن شاء الله، قالت هذا، قال الرسول رد عليها قال أنا ما أعلم، أنا ما أدري أنا بالجنة ولا غيرها، أنا ما أعلم عن نفسي ماذا مصيري، وكيف تقول لعثمان؟ قالت سبحان الله والله لا أزكي أحد بعدك لا بعد هذا. الشاهد أن عائشة نقل إليها الخبر وإلا ما باشرت الخبر، عائشة في غرفتها وعثمان بن مضعون في بيت المرأة التي تكلمت بهذا الكلام. نعم. باب ما جاء في غسل الميت. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد ومنصور وهشام قال فأما خالد وهشام فقال عن محمد وحفصة وقال منصور عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها به. قاله شيء وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم. قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون. قاله شيء أظنه. قال فألقيناه خلفها. قاله شيء فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء. وفي الباب عن أم قال أبو عيسى وفي الباب عن أم سليم. وحديث أم عطية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة. وقال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر. وقال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى. وإذا أنقي الميت بماء قراه أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله. ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ذلك في أقل من ثلاث مرات أجزأ. ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت. وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث. وقال أحمد وإسحاق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في غسل الميت. يغسلون الناس الميت وكيف صفة الغسل, صفة الغسل كيف هي. يقول حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا خالد الحذا قال ومنصور وهشام قال حدثنا قال خالد وهشام قال عن محمد وحفصة عن محمد عن محمد بن سيرين وأخته حفصة بن سيرين عن وقال منصور عن محمد فقط ومنصور بن المعتمر قال عن محمد فقط. لكن عندنا ثلاثة جمعوا بين الأخت وأخيها, جمعوا بين حفصة بن سيرين وأخيها محمد بن سيرين. وهذا هو الأصح, الأصح أن محمد وحفصة كلاهما رويا عن أم عطية نسيبة بنت كعب الأسلمية رضي الله تعالى عنها, هي التي مختصة بغسل النساء في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام, مختصة بغسل النساء في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما ماتت زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام, زينب امرأة العاص بن أبي الربيع قال لنسيبة بنت كعب الأسلمية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك, يخاطب النساء, أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك, يخاطب نسيبة ومن معها من النساء اللي يساعدنها, ولكن اجعلنا فرنها ضفائرها ثلاثا, واحد هنا واحد هنا واحد من وراء, واجعلهن وراءها, اجعل الضفائر وراءها. هذا في حديث هشيم. ثم بعد ذلك اغسلنها ثلاثا. غسل أن تبدأ الإنسان برأسها وكتفيها وصدرها وظهرها إلى القدمين, هذا كامل بسدر أو شيء من سدر. ثم بعد ذلك الثانية مثلها, ثم الثالثة مثلها. فإن أنقى وزال ما يجدونه من عرج أو من أوساخ أو إن كانت مثلا نفسا والدم ينزل فإنهم يغسلونها أكثر من الثلاث حتى يقف الشيء اللي يرونه, وسخ يخرج أو دم يخرج أو زيح يخرج أو شيء من الفرج يخرج أو من الدبر شيء يخرج أو من البطن أو من الظهر شيء يخرج, لازم من الإنقاذ. فوق الثلاث إذا احتاج إلى خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك الإنقاذ بثلاث، السنة ثلاث بس لا تعدى، لكن إن احتجت إلى خمس أو أكثر من الخمس لك ذلك حتى تنقي، سواء كان ذكرا أو أنثى. حتى الذكر اللي صار مثلا الدبر منطلق نعم إسهال وينطلق وهم يغسلونه وينطلق يغسلونه حتى ينقي حتى يمسك حتى يمسك، فإذا ما مسك يحطون طين حر، طين من الطين المطين الحر اللي مثل النورة يحطون في الدبر يسد المكان ولا بأس بذلك، أو يحطون شيء يسده فيه. أما قطن فإذا ما نفع القطن يجعلون طينا حرا ويسدون الدبر فيه إذا كان معه إسهال وماشي الإسهال حتى ومات بالإسهال وماشي الإسهال وهم يغسلونه ولا وقف يحطون طين، طين من الطين الحر الذي يمسك في الحال مثل الجبس هذا يمسك ساعة ما تحطه يمسك، فيحطون مثل هذا أول قطن. فإن ما كفى القطن صار يمشي والقطن فيه معناها أنه لا بد من شيء يمسك من الصلب، فيحطون ما جبس جبس وإلا يحطون طين حر من الطين هذا الذي لو تضربه بالعتلة لبنت جدار لو تضربه بالعتلة ما أفادت العتلة شيء ولا لألك المطين هذا اللي يسمونه مطينة حرة. الشاهد أنه احتاجوا إلى أكثر من ثلاث جائز حتى ينقي، وأما أقل من ثلاث فالسنة لا ينقص أكثر من أقل من ثلاث عند الإمام أحمد وإسحاق لا ينقص أكثر أقل من ثلاث، لكن عند المالك وغيره والحنفية وغيرهم وأظن الشافعي لو أنقى بواحدة أو ثنتين كفى، لو أنقى بواحدة غسلناه مرة واحدة وغسل بالسدر بالماء والسدر ونظف أو بصابون في يومنا هذا أو بتاج في يومنا هذا ونظف الجسم كله واحد وصار كله مثل الحرير ما في شيء مرة واحدة يعزلوا واحدة أو ثنتين، لكن الأفضل أن لا تقتصر لا تقصر عن ثلاث، هذا الأفضل. تعمم الماء على جسده ظهره وبطنه وشيء والفرج يجعل عليه منشفة أو شيء لا تكشف عورته، غسله بالمنشفة أو غسله بخرقة أو غسله بشيء، سواء كان امرأة تغسل امرأة أو رجل يغسل الرجل لا تكشف العورة، اغسل الدبر والقبل بخرقة لينة علشان لا تمسه الإنسان ولا تكشف عورتهم، إنما تعمم البدن من ظهره وبطنه حتى تنقي. إن نقيت بثلاث كفى، وإن ما كفت الثلاث زد تزيد على إلى خمس إلى أكثر من خمس إن احتجت إلى ذلك، إن احتاج الغسل إلى ذلك. الشاهد أن الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم اختلفوا في الغسل هل هو سنة إلى ثلاث أو إذا نقصت من ثلاث ما هو سنة أو سنة لو نقصت من ثلاث أو زدت عليها. الحديث بين يدينا ما يحتاج الاختلاف، ما يحتاج أن نختلف على الغسل. غسل الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره لنسيبة بنت كعب الأسلمية أن تغسل ابنته اغسلنها ثلاثا، هذا أول ما بدأ به اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك كيفكن، يعني إذا كانت نفسة وماتت والدم يمشي معها لابد من حاجة تنقي الدم، لابد تغسل إلى تسع تنقي الدم تشد وإلا يسد المحل اللي يخرج منه الوسخ أو النجاسة يسد بطين ولا بقطن إن نفع القطن إلى آخره. الشاهد أن الغسل بثلاث هو السنة وإن احتاج إلى أكثر فلا مانع من ذلك. نعم. جعلنا في الآخرة آخر غسلة، غسلتوها ثلاث فآخر الغسلات تصير الثالثة، اجعلنا كافور لأن الكافور بإذن الله له خاصية يمنع الهوام، يمنع عن الميت الهوام مدة قصيرة، ولا عاد الدواب ما يمكن أن يمتنع عنها إلا الصالحين من عباد الله الرسل والأنبياء والصالحين من عباد الله، فإنه تجد جسمه لو تجيه الإنسان بعد شهرين بعد ثلاثة بعد سنة الجسم هو يتطرش يتطوى كأنه توه مدفون. يقال إن زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قتل في العيينة اللي تسمى الآن العيينة تسمى الآن الجبيلة، يقولون إنه قتل وبعد سنة جاء الوادي العيينة وشال الجرف اللي فيه الصحابة رضي الله عنهم في قتال اليمامة، شال الجرف هذا فخرجت أجساد الصحابة رضي الله عنهم منهم زيد بن الخطاب يقول والله تطوي كأنه نايم كأنه توه مدفون كأنه توى. وأبو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، جابر أبوه عبد الله بن عمرو قتل في أحد، يقول لما صار معاوية خليفة أراد أن يجري ماء من أحد إلى المدينة، ماء بحار دراح ماء حلو بيجريه إلى المدينة عشان ينتفعون المدينة، فحفروا حفريات فطلع عبد الله بن عمرو أبو جابر يقولون ضربت المسحات قدمه فسال الدم من قدمه. انظر سال الدم من القدم، ثم ضربوا قدم بالمسحاق طلع الدم كأنه توه كأنه حي ما كأنه ميت. فأوتي جابر أدرك أباك، أخرجته عمال معاوية، فجاء رضي الله عنه ونقله إلى البقيع. الشاه ضرب بالمسحاق فطلع الدم كأنه الآن كأنه حي، ضرب فطلع الدم من القدم، يعني معناه أنه كأنه حي، الدم فيه والجسد يتمطرخ كأنه حرير. هكذا الصالحون ما تأكلهم الأرض، إجسادهم حرمت على الأرض، ما تأكلهم الأرض للأنبياء ولا المرسلين ولا عباد الله الصالحين، ما تأكلهم الأرض. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها بثلاث أو أكثر من خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعل الآخرة كافور، لأن الكافور له خاصية بإذن الله. الكافور حتى الحي، حتى الحي إذا صار يشتهي صار يشتكي من شهوة من كثرة شهوته يسف كافور يموت 40 يوم، تموت الشهوة عن 40 يوم ما عاد يحس بشيء ولا يقرب النساء ولا يلتفت إلى النساء 40 يوم. إذا سفيت كافور ماتت شهوتك الإنسان 40 يوما. هذا خاصية بالعقار، هذا بإذن الله الذبات هذا خاصية فيه، فجعلنا في آخره كافور. لكن غسلات لازم يكون معها سدر، هكا اليوم سدر، وهو ورق السدر يابس يدقونه ثم يخبطونه يزبد مثل التايد الآن ومثل الصابون. الآن يخشي الصابون، لغسله في صابون أو تايد 3 مرات كفى إن شاء الله. الشاهد تنظيف الجسد 3 مرات يكفي خلاص، لا تزيد ولا تنقص، إذا نظفته لا تزيد، فإن احتاج إلى أكثر فذلك. إن نقصت فعند الإمام أحمد ما ينبغي أن تنقص، عند الإمام مالك لو نقصت ما في شيء، وأظن بقى الأحناف وبعضن بعض الشافعي يقولوا ما في شيء حتى لو نقصت عن الثلاث، لكن الحديث نص على الثلاث أنها هي السنة، نغسلنها 3. والذوائب إذا كانت امرأة تقع ذوائبها 3 ثم تقع وراء ظهرها. نعم. وقال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لنسيبة بنت كعب أم عطية: إذا فرغتن من غسلها مرة واحدة فأذنني قبل الكفن، قبل تكفنوها. فلما فرغنا من غسلها مرة واحدة وأرادوا أن يلبسوها الكفن آذنوه عليه الصلاة والسلام فأعطاهن حقه. الحق هو الثوب الذي يلي الجسد، الثوب اللي يجلس. ليش سمي حقو؟ لأن العرب كانت تلبس الحقو، الحقو جلد يظفر، جلد يظفر، يصير مثل يظفر كما تظفر الجديلة الذؤابة من النساء، يظفر ولكنه دقيق، سلك دقيق. ثم يطويه على بطنه، يلبسه الرجل وتلبسه المرأة. ليش؟ علشان لا صار ثوبي طويل أنفسه بالحقو، هذا أنفس ثوبي عن الطول بالحقو، والمرأة يكون ثوبها نازل شبر عن قدميها وتريد أن تشتغل أو تشيل على جملها أو تشتغل في بيتها تنفذ بالحقو. هذا للرجل والمرأة يلبسون، العرب الرجل والمرأة يظفر من جلود لينة ثم بعد ذلك يطوى على تحت السرة، يحط تحت السرة ويطوى 4 طيات 5 طيات 6 طيات على حسب ما يريد الإنسان، ثم تجعل ثوبها تنفذ ثوبها بهذه الحقوة علشان يرتفع الثوب إلى فوق الكعبين. وكذلك الرجل لا يريد أن يحفر الأرض أو يشتغل يرفع ثوبه في الحقو إلى آخر حتى يطلع السيقان ويشتغل. فالحقو هذا سمي الثوب اللي الجسد باسم الحقو، قال فأعطانا حقوه، قال أشعرنها به، يعني ألبسناها هذا الثوب قبل الأكفان، فجعلنا ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يلي جسدها، ثم بعد ذلك كفنوها 5 أثواب. نعم. وظفرنا شعرها 3 قرون، أو تقول نسيبة إننا وظفرنا شعرها 3 دواعب، واحدة هنا وواحدة هنا وواحد وراء، وجعلناها وراءها كلها. نعم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة الغسل: ابدأنا بما يمينها، اليمنى، اليد اليمنى أولا، ثم اليد اليسرى، ثم الرأس، ثم الأذن اليمنى، ثم الأذن اليسرى، ثم الرجل اليمنى، ثم الرجل اليسرى، ثم عممناها، عممنا الماء بعدما توضؤونها وضوء الصلاة، عمموا الماء عليها 3 مرات إلى آخره. ابدأنا بما يمينها، كل يمين تبدأ به. نعم. يقول الترمذي: والحديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل أو المرأة يغسل 3 مرات أو 4 أو 5 أو أكثر من ذلك إذا احتاج إلى ذلك. لكن هل ينقص عن الثلاث؟ عند كثير من العلماء جائز أن تغسله واحدة مرة إذا كان جسده نظيف وجسده ما فيه روائح، وتجد منه رائحة المسك لمات بعض الصالحين تجده يتلوى تحتك كأنه نائم وريحة ريحة المسك. لكن الأفضل أن يكون ثلاث كما حدد الرسول عليه الصلاة والسلام لابنته زينب. نعم. قال يقول غسل الميت كالغسل من الجنابة واحدة مرة يعني. نعم. قال أو أن صفته صفة غسل من الجنابة. نعم. قال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت فليس لذلك صفة معلومة ولكن مخصص. يقول ينقل عن مالك بن أنس الإمام يقول ليس لغسل الميت صفة معلومة ولا حد معلوم، يغسله الغاسل، الغاسل أو الغاسلة يغسله على اجتهاده وصفته، تغسله مثلا غسل جنابة، تغسله غير غسل جنابة، المهم التطهير، إذا طهرته خلاص كفى، يعني ما نقول لك إن هذا ناقص ولا هذا زائد، الغسل ما له تحديد لا في صفته ولا في مراته، إذا عممت الماء على جسد كفى. وقال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى، وإذا أنقي الميت الميت ماء فراح أو ماء غيره ذلك من غسله. يقول الشافعي عن مالك أن مالك أتى بقول مبهم أو أنه موضح، يقول إنه قال إذا نقي خلاص كفى، إذا نقي صار الجسد نظيف ولا روائح فيه ولا شيء يخرج، يعني ما في حاجة إلى اثنين وثلاثة ما في حاجة، لكن اتباع الحديث الذي أخبر به ثلاثة فصاعدة لا يذكر عن ثلاث بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي رحمه الله يقول وأحمد وإسحاق يرون أن الغسل لا ينقص عن ثلاث كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر نسيبة بن كعب أنها ثلاثا ولا ينقص عن الثلاث، هذا رأي الشافعي رحمه الله. نعم. قال ولا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ. عند الشافعي إذا أنقوا عن أقل من ثلاث أجزأ، إذا كان نظيفا ولا روائح فيه ولا شيء إذا أنقض واحدة عند الشافعي أجزاء. أحمد يقول لا لازم من ثلاث، هي السنة ثلاث حددها الرسول هي السنة. نعم. قال ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤخر، وكذلك قال الفقهاء وهم أعلموا بمعاني الحديث. ولا نعلم إيش أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا. الشافعي يقول لا نعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لمعنى الإنقاء، أجل لمعنى إيش قوله غسلنا ثلاثا؟ ليش مدام ما هو لمعنى الإنقاء؟ الشاهد أن الشافعي يقول أن اللي يرى هو أن قول النبي غسلناها ثلاثا ليس معناه الإنقاء، وإنما يقصد أنه أفضل يعني للأفضلية لا للإنقاء، جائز هذا. نعم. قال أحمد إسحاق وتكون الغسلات بماء وسل ويكون في الآخرة الكريم. يقول الإمام أحمد رحمه الله والإمام إسحاق بن راهويه يقولان يكون آخر غسلة من الثلاث بسدر وماء بماء وسدر مخضوب، السدر مزبد يزبد يزبد ثم يغسل به، ثم بعد ذلك يغسل آخر الغسلات بماء وسدر، ثم بعد ذلك يعطى كافور يحط عليه كافور، الكافور نبات نبات يسحق وثم يذر على يحط الماء ثم يخض بالماء ثم يغسل، أما اللي يريد يسفه فإنه يسفه وهو دقيق، يسفه مثل الدقيق بماء، هذا الذي يريد أن يهون عليه شهواته أو شيء من هذا، أما الميت فإنه يخض بماء ويرش جسده بالماء لأجل أنه ريحته طيبة وينفي الدواب مدة الله أعلم بها. نعم. باب ما جاء في المسك للميت. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وشبابه قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر قال إنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي حدث باب ما جاء في أن أطيب الطيب المسك. نعم لا شك أن المسك من أطيب الطيب، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يتطيب إلا به غالبا، لا يتطيب، يتطيب بالأدهان، لكن الأدهان اللي بين يدينا هذه اليوم ما خرجت كثيرا على وقتهم، وإن كان دهن العود ودهن الورد والعود اللي يتطب بها البخور هذا بالمجمرة كله موجود، لكن بقلة، ما يوجد هناك اللي يعقمها، يعقم هذا ويعقم ذا. ليش؟ لأنها تعفن. اليوم صاروا يحطون عليها كحولات، يحطون نسبة بسيطة على أفم القارورة علشان لا يعفن، وإلا إذا ما حط عليها كحولات لا الطيب ولا الأدوية التي تأتينا بقوارير، إذا لم يجعل عليها قليل من الكحولات تعفن بإذن الله. فالآن يحطون عليها نسبة قليلة لا بأس بها، هذه النسبة ما لا بأس بها ولا فيها إثم، حتى لو كانت كحولات. ليش؟ لأنها لمصلحة عامة والنسبة بسيطة، مثل نسبة ذهب المشلح، لبس الإنسان مشلح فيه ذهب كثير هنا في أوله وهنا في آخره، لو تجمع مشلحين ثلاثة أربعة ذهب هذه وتحطه على النار ما صار شيء كله، ما يجتمع شيء، لكن لو تجمع مشالح وتحطه على النار ويجتمع ذهب حرام هذا لبسه، لأنه حرام على الرجل لأنه حريق لأنه ذهب. وكذلك الكحولات لو تجمع كثير منها ما نفعت بشيء، إنما توضع نسبة قليلة عن العفونة، لأنه يعفن الطيب، يعفن والأدوية كلها تعفن إذا لم يجعل عليها كحولات، كذلك الكولان يعفن لو لم تجعل عليه نسبة من الكحولات. فأباح العلماء رحمهم الله الكحولات هذه على الطيب ولأن المصلحة العامة أو مصلحة عامة، ولا يؤثر لأنه نسبة قليلة مرة واحدة، والنسب القليلة لا يؤثر في الشريعة الإسلامية، كل ما تستعمل الإنسان من نسب ولك مصلحة فيها وللعالم مصلحة فيها فلا مانع من ذلك إذا لم يجتمع منها شيء. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في وقته كانت الأطياب قليلة جدا، اللي يعقمون الأطياب يحطون دهن عود ودهن ورد ومعود، أما البخور كثير، البخور العود اللي يأتي من الهند الأصلي كثير لا شك في هذا عند الرسول عليه الصلاة والصحابة كثير، ولهذا نعيم المجمر كان يجمر المسجد كل ليلة، ولما مات زاره الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن المجمرة موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقال أنها من خشب ويقال أنها من فخار، الفخار هذا اللي منه الطيب، اللي الطوب الذي يشوى من الطين ويشوى يصير فخار، فيقال أن المجمرة من الفخار، وأوانيهم كلها ذلك اليوم من الفخار أيضا. ولهذا القصعة اللي أتت بطعام إلى عائشة وضربت عائشة انكسرت لأنها من الفخار، انكسرت اثنين لأنها من الرقيقة ومن الفخار الناعم. الشاهد أن الأطياب ما كانت موجودة بكثرة على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المسك كثير، المسك عندهم كثير لأنه يؤتى به من أفريقيا ومن الهند ومن كل مكان يؤتى بالمسك، والمسك يخرج الظاهر والله أعلم أنه يخرج من غزال، يخرج المسك من غزال، الغزال هذه تطردها الإنسان، تطردها حتى تفحم، فإذا فحمت وعرقت ووقفت عن المشي امسكها واذبحها في الحال وخذ اللي كأنه خربزة في بطنها اقطعها في الحال ثم حطها مسك تجمد وتصير بإذن الله مسك. ويقال أن الزباد بعد من دابة أخرى، لكن المسك أحسن، ريحة المسك بإذن الله. الناس أو العوام أو شيء من هذا يقول أن الغزال هذه هي الذي أرضعت يونس عليه السلام، يعني آباءها وأجدادها الأولين أرضعوا يونس عليه السلام لما خرج من البحر. أخبر بعض الأحاديث الإسرائيلية أن يونس كان يرضع من دابة، من غزال، كان يرضع من غزال، سخر له غزال كان يرضع منها، وكان شجرة اليقطين عليه لما نفث وحود من فمه، شجرة بنى الله عليه شجرة حتى لا يضره الذباب ولا يضره الذواب ولا يضره شيء، وأرسل الله غزال أن ترضعه مساء وصباح حتى نبت جلده، وأرسله الله إلى قومه. الشاهد أنها تجتمع ثم تقطع من بطنها ثم بإذن الله تجمد، ثم عاد هذا التجمد بإذن الله يسحب، فإذا سحب فعل معه شيء ثم بعد ذلك صار مسكا. وعائشة رضي الله عنها تقول طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام بمسك، هي عند إحرامه في ذي الحليفة وعند حله هنا محل في منى مسك، تقول كأني أرى وبيص المسك لمعان المسك في مفارق رأسه وهو محرم يلبي عليه الصلاة والسلام. فالمسك أطيب الطيب. يقول الشاعر، يقول الترمذي نعم، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود، أبو داود نعم الطيالسي، قال حدثنا أبو داود وشبابة بن سور قال عن شعبة عن شعبة بن الحجاج قال عن خليد بن جعفر, عن خليد بن جعفر قال حدثنا سمع أبا نظرة وقال سمع أبا نظرة المنذر اللي قلنا أنه اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة نعم من الطبقة الثالثة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أطيب الطيب المسك. ليش؟ لأن له رائحة رائحة لكن ما هي رائحة فور بحيث أن المرأة لو تطيبت به تصير زانية لا مرة تعالى قال لا ما له الرائحة التي تفوح مثل الروائح بعض الطيب بعض الأطياب إذا تطيبت المرأة ومرت على الرجال كلها تفوح ولهذا ابن عمر أو عمر رضي الله عنه مر به امرأة وإذا الأطياب تفوح قال زنيتي زنيتي زنيتي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا تطيبت المرأة ثم خرجت إلى الرجال فهي زانية إذا تطيبت بطيب له رائحة ولهذا أطيب الطيب للمرأة المسك لأن رائحته ما هي صلفة ما هي شديدة حتى ينتشيها الناس لها له رائحة لكن ما هي شديدة مثل الأطياب الأخرى دهن العود ودهن الورد ودهن العنبر ودهن كذا هذه الروائح لا تطيبت بها المرأة ومرت مع الرجال ينتشونها من بعيد فالطيب اللي له رائحة هذا أفضل ما يكون للرجل والطيب اللي لا رائحة له أفضل ما يكون للمرأة نعم. تقول الترمذي الحديث هذا حديث حسن صحيح نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت. وقال أبو عيسى وقد رواه المستمر بن الريان أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي قال يحيى بن سعيد المستمر بن الريان ثقة قال يحيى خليد بن جعفر ثقة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي يعني وكيع بن جراح قال عن شعبة عن شعبة بن الحجاج عن خليد بن جعفر عن خليد بن جعفر عن أبي نظرة عن أبي نظرة قال عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم أطيب طيبكم وأطيب ما طيبتم به المسك. نعم. والحديث كحديث كالحديث الأول حسن صحيح يعني أحاديث المسك لها حسنة صحيحة عند الترمذي. نعم. نعم العمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. يقول العمل على هذا أن المسك هو أطيب الطيب وأنه يطيب به الميت وغير الميت وهذا هو رأي أحمد وإسحاق. وقال بعض العلماء لا ما يطيب به الميت. ليش؟ لأنه طيب والطيب ضياع يجعل على الميت ضياع. الميت ما ينتفع بالطيب الذي له رائحة ما ينتفع به فهو ضياع إذا وضع على الميت. إنما الطيب للحج يتطيب به علشان يروح للمساجد يروح لكذا وكذا لكن هذا رأي والرأي لا. نعم. قال يحيى بن سعيد المستمر بن الريان ثقة. يحيى بن سعيد سمع أن أناس يطعنون في المستمر بن الريان فقال هو ثقة أحمد يحيى بن سعيد القطان والثقة وقال هو ثقة. نعم. وقال خليد بن جعفر ثقة وقال أيضا خليد بن جعفر شيخه ثقة أيضا فأن أناسا يطعنون بالاثنين في السند فقال هذا ثقة وهذا ثقة. نعم. باب ما جاء من غسل الميت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعائشة وحديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفة وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. قال أبو عيسى وهكذا قال الشافعي وقال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق لا بد من الوضوء قال أبو عيسى وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في غسل، لك أن تقول غسل الميت ولك أن تقول غسله لأنه يغسل تغسيلا، فلك أن تفتح الغين ولك أن تضمها. يقرأ بعضهم بالغسل لأنه مثل غسل الحي، أو تقول بغسله لأنك تغسله وكأنك تغسل ثوب الإنسان فتفتح الغين، لكن الضم أصرح وأصح. قال حدثنا محمد بن عبد الملك، محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عن عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من غسله الغسل، من غسل الميت الغسل، ومن حمله الوضوء. وكما ترون وقفه على أبي هريرة أصح، وقف الكلام هذا وعدم رفعه للنبي أصح، لأنه ما ورد عن أحد من الصحابة ولا سمعنا أن أحد من الصحابة غسل من الغسل ولا توضأ من الحمل. يحمل الميت وقوم توضأ ليش؟ وش سويتنا؟ أنا أخذ خشب، خشب هذا نعش وهذا أنا أخذ بخشب أتوضأ ليش؟ ما مسيت حاجة، حتى البدن ما مسيته، أنا أشايله للقبور. فالذي يوجب الوضوء ما هو؟ أنا شايل النعش، نعش سرير، شايل يد السرير رجله أو يده شايله أحمله، فما الذي يوجب الوضوء من غسل من مس خشبة؟ هذا من كلام أبي هريرة اجتهاد رضي الله تعالى عنه، لأن كثير من الصحابة لم يتوضأوا من الحمل. أما الغسل فاغتسل بعض الصحابة رضي الله عنهم لما يغسلون بعضهم، والتابعين يغسل بعضهم، يغتسل من غسل الميت، وبعضهم يتوضأ الوضوء ويقتصر على الوضوء. نعم. وقد روي عن أبي هريرة موقوفا. نعم. والحديث حسن. يقول حديث أبي هريرة الأول حسن لكنه موقوف، أصح أنه موقوف على أبي هريرة، لم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الباب عن علي وعائشة، وفي الباب عن علي وعائشة وغيرهما أن الغسل أن الذي يغسل الميت يغتسل أو يتوضأ، واحد من الاثنين، أما حمله فلم يرد في حديثنا. وقد اختلف أهل العلم الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل. يقول بعض العلماء، يقول الترمذي إن العلماء اختلفوا من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، هل إذا غسلت الميت تغتسل؟ قال بعضهم نعم، إذا غسلت الميت تغتسل. ليش؟ لأنك قد تغسله الإنسان، وقد بعضهم حتى لو هو ميت يشتهي نعوذ بالله تقوم شهوته، وبعضهم يمس العورة، وبعضهم كذا. الشاهد أن من غسل الميت يغتسل، هذا عند كثير من العلماء، حتى بعض الصحابة أنه إذا غسل ميت يغتسل، والثاني وبعض العلماء قال لا غسل. نعم. وقال بعضهم عليه الوضوء، وقال بعضهم عليه الوضوء، الوضوء مؤكد لازم يتوضأ، وهو ناقض من نواقض الوضوء عند الإمام أحمد رحمه الله. النواقض ثمانية، منها غسل الميت ينتقض الوضوء بغسله. ليش؟ لأنه قد يمس البشرة، قد يمس الفرج، قد يمس كذا، قد يمس كذا. فشاهد أنه لا بد من الوضوء، إذا غسل الميت فلا بد من الوضوء. أما الغسل فكما سمعتم مختلف فيه، أحد يقول يغتسل منه، وأحد يقول يتوضأ، وأحد يقول لا غسل ولا وضوء، ما له لزوم، لأنه ما سمعنا أنه يغسل يغتسل الإنسان بغسل الميت ولا يتوضأ من غسله، ما سمعنا بهذا. الشاهد أن كل ما ورد من الأحاديث موقوفة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم ترفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا أعمل الناس الاجتهاد، بعضهم يقول تغتسل، بعضهم يقول توضأ، وبعضهم يقول لا وضوء ولا غسل أيضا. نعم. وقال مالك أنا أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. يقول مالك رحمه الله أحب إلي، يعني أستحب أن يغتسل الإنسان من غسل الميت، إذا غسل الميت اغتسل، يحب أن يغتسل، لكن يقول ما يرى أنه واجب، يعني ما واجب عليك، إنما يستحبه استحباب رحمه الله. نعم. وهكذا قال الشافعي أنه يستحب الغسل من غسل الميت ولا يوجبه أيضا، مثل مذهب مالك. نعم. وقال أحمد من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. يقول الإمام أحمد أنه يتوضأ، أقل ما قيل في الغسل غسل الميت، أقل ما قيل فيه أنك تتوضأ الإنسان، لأنه انتقض وضوءك، لا شك أنك مسست بشرة أو مسست فرج أو مسست شيء، فأقل ما قيل في غسل الميت أن تتوضأ، وهذا قول إسحاق أيضا. نعم. وأرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأرجو أن لا يجب الغسل، يعني أنه ما يجب الغسل عند الناس كلهم، عند الأئمة كلها لا يجب الغسل، إنما الوضوء يقول أقل ما فيه أنك تتوضأ الإنسان. نعم. وقال إسحاق لا بد من الوضوء، وقال إسحاق يعني واجب الوضوء، لابد أن تتوضأ، أحمد توقف يقول أقل ما قيل فيه أنت توضي الإنسان يعني قريب من الوجوب. وأما إسحاق فقال واجب الوضوء إذا غسل ميت فإنه يتوضى وجوبا. العجيبة أن المذهب عندنا أنه واجب ناقص من نواقض الوضوء. عندنا نواقض الوضوء ثمانية أحدها غسل الميت أنه واجب عليك أن تتوضى الإنسان. نعم. قال وعيسى وقبروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضى من غسل الميت. يقول الترمذي رحمه الله وقد روي عن عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ يقول أنه لا يغتسل ولا يتوضى. وشط ما هناك حاجة حاجة. الميت طاهر وجسده طاهر وأنت إذا صرت طاهر يا الإنسان لا تغتسل ولا توضى لأجل غسلك الميت تقول تغتسل ولا توضى ما له لزوم. إذا كنت طاهر أنت بس والوضوء طهر والميت طهرته أنت طهرته فلا يجب لأنه طاهر الميت طاهر حتى لو غسلته فلا يجب لا وضوء ولا يجب غسل. هذا كلام عبد الله بن مبارك رحمه الله. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.